فقال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال قل اللهم اهدني وسددني. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول في قنوته في صلاة الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها في كل خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم، يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، أي نسأله الهداية. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضدها وهو الضلال. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث إذا خرج من بيته يدعو الله فيقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجير أو يجار علي. وإذا تتبعت السنة وأدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجدت فيها كثرة أدعيته صلوات الله وسلامه عليه المشتملة على سؤال الله الهداية والاستعادة به سبحانه وتعالى من ضدها وهو الضلال، حتى إن المسلم لعظم شأن الهداية ولجلالة قدرها أمر أن يسأل الله جل وعلا الهداية في كل صلاة فرض أو نفل، بل في كل ركعة من كل صلاة كما في فاتحة الكتاب التي تقرأ في كل ركعة من كل صلاة. وجاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج. وفاتحة الكتاب مشتملة على سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو سؤال الله الهداية. قول المصلي اهدنا الصراط المستقيم دعاء، يجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا، يجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا، أن ينتبه إلى أن قوله في صلاته اهدنا الصراط المستقيم دعاء، سؤال طلب من الله جل وعلا، يبدأه بالثناء على الله وتعظيمه وتمجيده وحمده وذكر آلائه وعظمته سبحانه والإقرار له بالعبودية، وهذه كلها مقدمة بين يدي هذا الدعاء العظيم. فقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم هذا سؤال لله تبارك وتعالى، سؤال الهداية من الله تبارك وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة العظيمة اشتملت على هذا الدعاء العظيم. ولهذا يقول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تأملت في الأدعية المأثورة فوجدت أن أعظمها شأنا سؤال الله الهداية. تأملت الأدعية المأثورة فوجدت أن أعظمها شأنا سؤال الله الهداية. وتأملت القرآن فوجدتها في فاتحة الكتاب، وفي مجيئها في فاتحة الكتاب، مجيء هذا الدعاء في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن والتي هي أعظم سورة في القرآن الكريم دون غيرها من المطالب، يعني مجيء الهداية دون غيرها من المطالب دليل على عظم شأن الهداية وشرف قدرها وجلالة مكانتها. اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يحتاج إلى الهداية في كل لحظة وفي كل طرفة عين، يحتاج إلى هداية الله. ولهذا ينبغي على سائل الله تبارك وتعالى الهداية أن يعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهادي هو الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهادي هو الله جل وعلا، والموفق هو الله الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومعنى قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: استهدوني أهدكم، أي اسألوني الهداية واطلبوها مني، اسألوني الهداية واطلبوها مني، فإن الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا العبد فقير غاية الفقر، محتاج تمام الاحتياج إلى هداية الله تبارك وتعالى له إلى الصراط المستقيم. وهذا كله يبين لنا عظم شأن الهداية وشدة احتياجنا إليها. وأهل العلم يقولون: العبد محتاج إلى الهداية في ماضي أمره وفي مستقبله وفي وقته الحالي. الهداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل، في هذه الأحوال الثلاثة كلها تحتاج إلى هداية الله جل وعلا. أما الماضي فإن حاجتك إلى الهداية فيه بأن تتأمل ماضيك وسالف أزمانك وماضي حياتك، في أي شيء مضت وبأي شيء انقضت. هذا العمر الممتد الذي تصرم من حياتك وانقضى من عمرك، في أي شيء انقضى، ماذا استودعت فيه، ماذا قدمت فيه للقاء الله تبارك وتعالى. تحتاج إلى هداية للنظر في الماضي، فإن كان الماضي عامرا بالخير مليئا بالاستقامة عامرا بالطاعة والعبادة والمحافظة على طاعة الله جل وعلا، فتحمد الله جل وعلا على تفضله عليك وإنعامه بك وتسديده لك، تحمده على ذلك. وإن كان الماضي فيه التقصير وفيه الذنوب وفيه الأخطاء، فأنت بحاجة إلى هداية للتوبة مما مضى. الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كان ما مضى من حياة الإنسان مليئا بالتخليط والتقصير والإضاعة والإهمال ونحو ذلك، فهو بحاجة إلى أن يهديه الله جل وعلا لأن يتوب إلى الله وأن ينيب إليه وأن يعود إلى طاعة الله جل وعلا وأن يستغفره مما سلف وكان. أما الحال، وكما يقال الإنسان ابن يومه، أما الحال فإن الإنسان يحتاج أن يقوم نفسه في يومه على الإصابة وعلى السداد وعلى الرشاد وعلى القيام بطاعة الله والمحافظة والبعد عن التواني والعجز والكسل والتضييع والإهمال ونحو ذلك.